وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الضر هو ما يخرج الإنسان عن سلامته في نفسه أو في من يعول أو فيما يملك، اسمه ضر. ده ساعة الإنسان ما يصيب الضر يفقد ركيزة العنطزة. ليه؟ لأنه لا يسلم نفسه بلا ثمن، يعرف أن ما فيش حد حيرفع الضر ده أبدا إلا ربنا. يوم ساعة حاجة ما تمس نفسه، احنا قلنا لكم على حكاية الحلاق، الحلاق اللي كان بيشوف مصالح الطبية للناس ويدي حقن ويوصف دواء ويعمل كل حاجة، وبعدين واحد ربنا خد بيده كده وراح من كلية الطب وتبقى دكتور وجه، فصاحبنا خايف لدى ياخد الايه البساط من تحت رجليه، يقول هم بيفهموا حاجة وتعلموا حاجة ويقعد بقى ايه يشنع فيه. وبعدين لما ابن عيل وحيد شافوه لفه بالليل ورايح على باب الدكتور يخبط عليه، الله، طب ما انت كنت بتقول ما بيفهمش حاجة ما يقدرش يخدع نفسه، بقى ده ابنه هينصب ما ينصبش فيه. كذلك الانسان اذا مسه الضر ان هدت منه حيثية كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. وقلنا القضية دي كل واحد يقدر يلمسها في نفسه. انا قلت زمان لو ان انسانا يعطي ابنه مصروف كل يوم وبعدين سيه شوية كده والواد لبس ورايح المدرسة، الواد يعمل ايه؟ مش على الأوضة كده زيك يابا، مش انا يابا انا رايح المدرسة يابا انا مش عارف ايه يابا، الله، فكروا بيه عشان ايه يديله المصروف. طب لو بيديه له كل شهر ولا يعمل العملية دي او 29 وما يعمل اخر الاول الشهر، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه ان رآه استغنى. فلما يجيله الضر بقى ما يجيش طغيان، بقى ما يسلمش نفسه كده بلاش، يقوم يروح لمن تعتقد مواجيده انه هو القادر على رفع هذا الضر. وشوف بقى الانسان اللي يبقى كافر بالله ومش مؤمن بيه كده وبعدين يجيل الضر وبعدين يروح لايه برضه ربنا بيقبله. قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يكفيك انك لم تجد احدا الا انا، ما فيش الا كلمه يا رب، يا رب هي دي اللي بقى. ولذلك هناك بيقولها ضل من تدعون الا اياه، ما يعرفش يجيلك، حتى ان دعيته ما يعرفش يجيلك، ضل الطريق كل من تدعونه الا اياه. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه راجعا اليه. طب وبعدين ثم اذا خوله نعمه من خوله يعني اعطاه، نسي ما كان يدعو إليه، نسي الحكاية دي خالص. كلمة ما دي العلماء قعدوا عملوا فيها معركة، نسي ما كان يعبد إليه، كان يقول لك يا أخي مش كان يقول نسي من كان، من كان، لأن من للعاقل وما لغير الإيه العاقل. نقول يا أخي القرآن ماشي على غير كده، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فما أطلقت على الله. تبقى تقول لي ليه دي قول لي ما انتش قادر تقول لي الحكمة في مجيء ما، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، فلما نجيب ما يبقى ما نقولش ربنا فيه عقل، يعني ربنا ما توصفوش بأنه عاقل، لأن عاقل دي صفتك انت، إنما ربنا فجبنا الصفة اللي ما تمنعش أن يكون ما فيش عاقل، فما جيبش ما جابش من، لأن لو جاب من يبقى دخلت ربنا في مين؟ في من يعقل. وربنا ما وصفش نفسه بأنه عاقل، إنما وصف نفسه بأنه إيه؟ عالم وعلام، مش كده؟ نعم. وقال لك طب ما نشد ما بقى، ما تجيبش بقى الإشكال ده ونقول حاجة تاني. طب قول إيه؟ نسي ما كان، أي الضر الذي كان إيه؟ سببا في رجوعه إلى الله، نسي هذا الضر، مش مش مش نسي من انقذه من الضر، لا نسي هذا الايه علشان يخلص من ايه، من ما لغير الايه لغيره. هي مستعمله برضو في لغير، لان الله لا يوصف بانه عاقل. نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا. وبعدين يقول لك ده اصل انا بقى كنت محتاط للحكايه دي، واصل فلان جه انقذني جاب شركاء لله،